الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعي الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل بتوفيق الله سبحانه وتعالى شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في ختام الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، والباب الأول يبحث حول عصمة الأنبياء جميعا بما فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء، فإن كان كل الأنبياء معصومين فتكون عصمته هي بالضرورة أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وبحث في هذا الفصل في أكثر من 14 فصلا حول تفاصيل عصمة الأنبياء بما فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصد هو رسول الله. إذا ذكرت عصمة الأنبياء فالمقصد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان برسول الله إيمان بجميع الأنبياء، أما الإيمان بغيره فقد يؤمن بغيره ولا يؤمن به فيكون كافرا أيضا. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان الكامل الذي يقبله الله سبحانه وتعالى والذي ينجي صاحبه يوم القيامة. وما من نبي إلا وبشر أمته به من لدن سيدنا آدم إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء تبشر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالكل يؤمنون بأنبياء الله جميعا، حتى اليهود الصالحين منهم أيام بعث سيدنا موسى قبل تبديل التوراة كانوا مؤمنون ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا جميع الأنبياء. وكفاكم حديث الإسراء والمعراج عندما صعد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السماوات العلى والتقى بجميع الأنبياء، وكل نبي يقول له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح أو بالأخ الصالح، لأنه معلوم في الملأ الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا بذل القاضي عياض جهد كبير في تفاصيل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كتب فيها 14 فصلا تناولها من جميع الجوانب؟ ما هي فائدة المبحث في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو موضوع هذا الفصل اليوم. لماذا نبحث في عصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا، ما معنى العصمة إجمالا، حتى يعني نراجع ما سبق شرحه. العصمة هي حفظ الله سبحانه وتعالى للأنبياء مع وجود الاختبار وكمال الاختيار من فعل المعاصي اختيارا، ومن الوقوع في الخطأ والذلل، ومن الجهل به سبحانه وتعالى. باختصار كده، يعني الأنبياء محفوظون من قبل الله عز وجل بتوفيقه إياهم وبعلمهم بالله، لأن العصمة كالطائر لها جناحان. سبب العصمة كالطائر لها جناحان، الطائر لا يطير بجناح واحد، يحتاج جناحان حتى يطير به. كذلك العصمة لها معنيان، معنى علوي متعلق بالله عز وجل وهو الاصطفاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى لا يصطفي إلا من يكون أهلا للاصطفاء، فمقابل الاصطفاء يأتي خلق التوفيق يخلقه الله سبحانه وتعالى في من اصطفاه، سواء كان من الأنبياء أو من الملائكة، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي أيضا من الملائكة رسل ويصطفي أيضا من الناس رسل. فإذا اصطفى الله سبحانه وتعالى من الملائكة أو من الناس رسل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يكون أهلا لهذه الرسالة ويكون أهلا لهذا الاصطفاء، فينبني من هذا الاصطفاء خلق يظهر على المصطفى من هؤلاء الخلق، وهو خلق التوفيق فيكون موفق. يبقى أول جناح الاصطفاء من قبل الله وينبني عنه خلق التوفيق، والجناح الثاني للعصمة هو العلم بالله، أن المصطفى يعلم الله، فإذا علم الله خافه، فإذا خاف الله اختار طاعته ولم يختار معصيته خوفا من الله. ولذلك المعصوم يطير بجناحين إلى الله عز وجل، جناح فيه الخوف من الله الناشئ عن العلم بالله، والجناح الثاني توفيق الله الناشئ عن اصطفاء الله. واضح؟ ولذا لا يطرأ على ذهن إنسان مؤمن بالرسل أن هناك رسول يجهل الله. الرسول معناه عالم بالله، ولا يمر على الرسول ولا النبي مرحلة فيها جهل بالله أو شرك أو شميمة شرك قبل النبوة وبعدها من باب أول. فالأنبياء جميعا بقلبهم يعرفون الله مبدأ قبل حتى النبوة، حتى قبل البعثة، ثم بعد ذلك تزداد المعرفة بالله ويزداد الخشية من الله بالنبوة وبالوحي بعد ذلك. فلا يطرأ عليهم فترة كانوا فيها مشركين أصلا، فأي نبي هو موحد من لدن أن خلقه الله عز وجل حتى ولو قبل بعثته من حيث قلبه، فالقلب عامر بذكر الله، عامر بتوحيد الله، عامر بالعلم بالله، عامر بالخوف من الله الناتج عن العلم بالله عز وجل. دي أول حاجة في العصمة. ثاني حاجة أقوالهم، يبقى الاعتقاد هم معصومون في اعتقادهم، أيضا معصومون في أقوالهم، فلا يكذبون أبدا لا عمدا ولا عن غير عمد، فأقوالهم أقوال صدق، ويكون أقوالهم أصدق ما تكون بعد النبوة وإن كانوا قبل النبوة صادقين. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان مشهور بالصادق الأمين حتى قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى إن الكفار نفسهم سموه الصادق الأمين قبل أن يعلموا أنه هو أشرف خلق الله وأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم صادقين في أقوالهم، لا يكذبون على الخلق فضلا عن أن يكذبون على الله عز وجل. يبقى معصومون في اعتقادهم ومعصومون في أقوالهم، وكذلك لا يفعلون المحرمات قط، وأيضا معصومون في أفعالهم. فالإنسان اعتقاد وقول وفعل، هو الإنسان كده، اعتقاد وقول وفعل أو قل هو أفعال، والاعتقاد هو فعل القول القلب، والقول هو فعل اللسان، والأفعال هي إيه؟ حركة الجوارح. ففعل القلب هو الاعتقاد، فهو معصوم مطلقا في الأفعال. النبي معصوم مطلقا في الأفعال، فإن نظرنا إلى فعل القلب قلنا أنه هو الاعتقاد فهم معصومون في اعتقاده، وإذا نظرنا إلى فعل اللسان وهو القول فهم معصومون في أقوالهم لا يكذبون، وإذا نظرنا إلى حركة الجوارح فهي الأفعال الظاهرة فهم معصومون أيضا في الأفعال الظاهرة، فلا يفعلون الصغائر فضلا عن أنهم لا يفعلون الكبائر من باب أولى. فالأنبياء معصومون في ذلك كله، وفصل ذلك تفصيلا في الفصول السابقة. فما فائدة البحث في عصمة الأنبياء أساسا؟ لماذا نبحث فيها؟ اولا ثلاث فوائد، وهو ده اختصار الفصل الخامس عشر اللي احنا هنتكلم فيه اليوم. ثلاث فوائد ينبني عليها البحث في عصمة الانبياء. الفائدة الاولى انك لا تظن بنبي من الانبياء وبالذات نبينا صلى الله عليه وسلم اي ظن سوء، لا في فعل فعله او في قول قاله او في اعتقاد اعتقده، لان ظن السوء بالانبياء كفر. يبقى المبحث في هذه المسألة هو ان تحفظ ايمانك، لان الانسان المسلم لو ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق بجنابه العالي الشريف قد يصير الى الكفر. ولذا تنظر الى هذا المعنى عندما لاحظه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان معتكفا، وجاءته السيدة صفية تزوره في معتكفه بالليل في رمضان في العشر الأواخر، والسيدة صفية زوجته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد ضرب الحجاب على أمهات المؤمنين، فكنا لا يعرفنا في الليل، فينظرون إليها يظنون أنها امرأة وخلاص، لكن لا يعرفون من هي. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج معتكفه مع السيدة صفية يودعها خارج المسجد وهو معتكف، نظر إليه اثنين من الصحابة فتواريا وأسرعا حتى لا يلاحظهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما على رسلكما، يعني إيه مهلا هتمده، إنها صفية. قالوا سبحان الله، أفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على إيمانهما إن يجي الشيطان يقول لهم في لحظة من اللحظات إن رسول الله كان ماشي مع امرأة في الليل ومش عارفين مين دي، فظن السوء بالنبي كفر، فظن السوء بالنبي كفر. ولذا المبحث في عصمة الأنبياء يحفظ كمال إيمانه. فمن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كان اجتهاده أقل من اجتهاد غيره من الصحابة يبقى ظن فيه ظن كفر. من ظن أن سيدنا عمر كان اجتهاده أولى من اجتهاد النبي في بعض الحوادث يكون عنده خلل شديد في الإيمان، لأنه اعتقد أن فهم سيدنا عمر يسبق فهم سيدنا رسول الله، وسيدنا رسول الله لم يفتح على سيدنا عمر إلا بسيدنا رسول الله أصلا. فالمقام عالي، مقام الأنبياء مقام عالي. فلا تظن بالأنبياء أي ظن سوء. ولذا مبحث عصمة الأنبياء مبحث جليل القدر عظيم الفائدة، حتى إذا سمعت سيرة النبي أو قرأت آيات في القرآن تضعها في معناها الصحيح، فلا تظن ظن السوء بالأنبياء مطلقا. فلا يظن إنسان ظن سيء بالأنبياء، ولو كان المعنى في ظاهره قد يكون دالا على شيء لا يليق بعصمتهم، فعليك أن تبحث عن معنى يليق بعصمته وتصرف النص عن ظاهره، لأن العصمة متفق عليها، أما معاني النصوص فهي قابلة لوضعها على الظاهر أو على التأويل أو على المجاز أو غير ذلك. فاللفظ يحتمل معاني كثيرة، ولكن معنى العصمة لا يحتمل معاني كثيرة. فإذا اصطدم النص مع معنى العصمة في أي حديث تراه أو في أي آية تراها، اعلم أن لها تأويل يليق بعصمة الأنبياء، فعليك أن تبحث عن هذا التأويل أو تضرب عن المعنى الذي يتضح من ظاهرها لا يليق مع العصمة. يبقى أول فائدة هي أنك لا تظن ظن سيء بنبي من الأنبياء في لحظة من اللحظات، وإلا ينتقد عليك الإيمان. الفائدة الثانية فائدة يلحظها علماء أصول الفقه، حيث أنهم ينظرون إلى أفعال الأنبياء وأقوالهم ويستدلون من أفعالهم وأقوالهم على الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال العباد، ويستنتجون منها أن هذا الفعل واجب أو هذا القول واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه أو غير ذلك، فينظرون إلى أفعال النبي وأقواله. فإن قلنا أن الأنبياء معصومون في أقوالهم وأفعالهم، استنتجنا من ذلك وجوب التأسي بهم بغير النظر إلى قرينة، لأنهم لو لم يكونوا معصومون لنظرنا في أقوالهم وبحثنا فيها قبل أن نعمل بها. فإن كانت أقوالهم تصير مع الشريعة فعلناها وإلا لا نفعل بها. ولكن الواقع أن أفعال أقوال الأنبياء هي عين التشريع، ولكن المبحث يكون في ثبوت القول عن النبي، هل ثبت فعلا قاله النبي أم لا؟ فإن قاله وجب امتثال قوله، وكذلك نبحث في صدور الفعل عن النبي، هل صدر فعلا؟ فإن ثبت أنه صدر وجب امتثاله في الفعل مباشرة بغير النظر إلى قرينة. يبقى هذا المبحث مبحث هام، لأن يستفيد منه علماء أصول الفقه، هل يقدم القول على الفعل أو لا يقدم القول على الفعل، وهل قول النبي قابل للخطأ أحيانا ولا غير قابل للخطأ أحيانا؟ فإن قبل الخطأ أحيانا وهذا محال فلا يجوز اتباعه في جميع الأقوال مثلا، وهل يكون أقواله قابلة للخطأ في أمور الدنيا دون أمور التشريع أم لا؟ كل هذه مباحث بحثناها ونظرنا إليها قبل ذلك في الفصول السابقة، وهذه ينبني عليها مباحث كثيرة في علم أصول الفقه. يبقى النظر في عصمة الأنبياء له فائدة جليلة يبحث فيها علماء أصول الفقه ليستدلوا بها على الأحكام الشرعية المستمدة من أقوال الأنبياء وأفعالهم. الفائدة الثالثة من دراسة عصمة الأنبياء بالتفصيل، أي عصمتهم في الاعتقاد، عصمتهم في الأقوال، عصمتهم في الأفعال، هذا معنى العصمة. المبحث الفائدة الثالثة هي فائدة تعود على القاضي المسلم والمفتي. ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ المفتي هو الذي يصرح بحكم الله في المسألة ولكن بغير إلزام، بغير إلزام. يعني أنت تأتي إلى شيخ فتقول له ما حكم الله في هذه المسألة يا فضيلة الشيخ؟ فيقول لك حكم الله في هذه المسألة كذا، الجواز أو التحريم أو الوجوب أو غير ذلك، ولكن ليست له القدرة على أنه يجبرك على أنك تفعل الذي أفتاك به، يبقى اسمه المفتي. إنما القاضي عنده القدرة على الإجبار، يقول حكم الله في المسألة وبعدين يجبر على إيه؟ على أنه يفعله الإنسان. يبقى الفرق بين المفتي والقاضي، الاثنين يبحثون في حكم الله، يعني هم أهل فتية أهل تشريع، يبحثون في حكم الشريعة في هذه المسألة، فهم على درجة معينة من الاجتهاد والعلم بإيه؟ بأمور الشريعة. فإذا جاء للمفتي إنسان أو جاء للقاضي إنسان، يكون حكم المفتي أو حكم القاضي هو حكم الله في المسألة على اجتهاد هذا القاضي أو على اجتهاد هذا المفتي إن كان من أهل الاجتهاد، أو على تقليد هذا القاضي أو تقليد هذا المفتي إن كان من أهل التقليد، واضح؟ لكن الفرق بين القاضي والمفتي أن القاضي يلزمك بفعل ما حكم به، والمفتي لا يلزمك بفعل ما حكم به، المفتي ليست له القدرة على الإلزام، وأما القاضي عنده القدرة على الإلزام، واضح؟ ده واضح، حتى يقول لك ده حكم محكمة ما أقدرش أخالفه، حكم محكمة ما تقدرش تخالفه. وكان زمان السلطة القضائية والسلطة التنفيذية الاثنين في إيه؟ في إيد القاضي. لكن في الدستور بعد كده بمرور الزمان فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، فأصبح السلطة القضائية ممكن يجي لك حكم محكمة ولكن لا ينفذ إلا عن طريق السلطة التنفيذية، فيحصل إيه؟ بعض التلكؤ والتعطل في تنفيذ الأحكام القضائية، نظرا لأن السلطة التنفيذية أخذت من يد القاضي ووضعت في إيه؟ في يد غيره، فأصبح القاضي يحكم بالمسألة ولكن بعد ذلك يحيل حكمه للسلطة التنفيذية فتنفذه، والسلطة التنفيذية يجب عليها أنها تمتثل لحكم القاضي، ولكن هناك فترة زمنية قد تتأخر بين تنفيذ الحكم وبين صدور الحكم، هذه الفترة هو عدم سببها عدم وجود السلطة التنفيذية في يد القاضي كما كانت إيه في العصور القديمة. فكان القاضي في العصور القديمة يحكم بالمسألة وينفذها في الحال، لأن السلطة التنفيذية كانت في يده، واضح؟ الفائدة الثالثة هي فائدة تتعلق بالقاضي أو المفتي عندما تعرض عليه مسألة متعلقة بحق نبي من الأنبياء قد استهين به، فهل هذا الحق الاستهانة به ينبني عليها الكفر ولا لا ينبني عليها كفر؟ فإن انبنى عليها كفر يحكم بردته والمرتد يقتل، فالقاضي محتاج يبحث في المسألة دي علشان يقول الذي استهان بهذه المسألة المتعلقة بهذا النبي هل هذا الإنسان يكون كافر أو ليس بكافر؟ من نسب للأنبياء فعل الكبيرة وقال أن سيدنا داود مثلا زنى كما يقول بعض النصارى ويقول كل اليهود، اليهود عندهم كده سيدنا داود زنى وسيدنا لوط شرب الخمر وغير ذلك، عند اليهود كده. عند المسلمين من اعتقد ذلك وقاله بلسانه كفر وارتد. فإذا ذهبت هذا القول وجاءوا بشهود ان فلان قال كده قدام القاضي، القاضي يحكم بردة هذا الانسان. ردته يعني ايه؟ يعني خلاص يقتل، يعني مباح الدم. يبقى القاضي محتاج يبحث في مسائل عصمة الانبياء حتى يقضي بحكم الله في المسألة المتعلقة بالانبياء، وإلا لو لم يعلمها قد يستهين بحق نبي من الانبياء فلا يحكم بردة مسلم، او قد يحكم بردة مسلم ويكون المسألة فيها خلاف بين العلماء ولا يحكم بردته والمسألة فيها خلاف. يبقى المسألة محتاجة بحث، يبقى القاضي والمفتي محتاج انه يبحث في مسألة عصمة الانبياء بالتفاصيل واقوال العلماء ليتبين له مواضع الاجماع ومواضع الاختلاف حتى يحكم بردة الانسان ان تعدى المواضع التي فيها اجماع، ولا يحكم بردته ان تعدى في المواضع التي فيها خلاف، لانه لو تركه ولم يحكم بردته حين يكون مرتدا فقد استهان بحرمة نبي، وهي كبيرة من الكبائر قد تصل به الى حد الكفر. فالقاضي نفسه يمكن يكفر لو استهان بمسألة متعلقة بحق نبي ولم يحكم بردة قائله مثلا. وان تسرع في مسألة وحكم بردة مسلم وهو غير مرتد يبقى كفر مسلم واباح دمه بغير حق، يكون في هذه الحالة ايضا فاعل كبيرة من الكبائر. يبقى القاضي والمفتي يحتاج اشد الاحتياج دراسة عصمة الانبياء دراسة مفصلة حتى يستطيع ان يحكم بين الناس في القضايا التي تعرض عليه متعلقة بالانبياء. فمن قال مثلا ان رسول الله كان امي لا يقرأ ولا يكتب، وقالها ذلك في معرض الانتقاص، حيث انه وهو جالس في السوق مثلا قال له احد من الناس عليك ان تذهب الى دروس محو الامية في مسجد قايتباي، لانه الان يعملون دروس محو الامية لتتعلم القراءة والكتابة. يقول له يا سيدي مش مهم، ما سيدنا محمد كان امي. الكلمة دي اللي هتتقال عابرة دي، تروح يروح الراجل ماسكه من ايه؟ من قفاه واخده عند القاضي، يقول له يا فضيلة القاضي ده انا بقول له تعالى اتعلم محو الامية، قال لي ما سيدنا محمد كان امي، اعمل في ايه ده يا فضيلة القاضي؟ يجي فضيلة القاضي يبحث في المسألة، ان قصد امية النبي يريد بها الانتقاص فقد كفر، لان امية النبي في حقه كمال، اما في حق هذا المتكلم نقص، فنسب نقصه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأسى بما يراه ناقصا فيه. وفي الحقيقة ان الامية في حق النبي كمال وليست نقص، يبقى اعتقاده هذا كفر. يروح القاضي يقول له كده ما يلقش ويفهمه، لو استمر على ما هو عليه والحكمة المحكمة بردة فلان ويقص دماغه على طول. شفت قد ايه؟ يبقى المسألة مسألة مش سهلة. واحد مثلا يجي يقول ايه؟ ده سيدنا محمد أخطأ في كثير من الاجتهادات، منها كذا وكذا وغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة وساعة الخندق، وخد برأي فلان وخد برأي علان، وكان في من الصحابة من هم أكثر بعد نظرا منه وغير ذلك من الكلام اللي يقول. يقول له تعالى هاته من أفاده وأديه للقاضي. يجي القاضي يبحث، فإن أراد انتقاص النبي كفر، وإن لم يرد يفهمه. فهمت المسألة؟ يبقى المفتي والقاضي محتاج تمام الاحتياج لمبحث عصمة الأنبياء. يبقى مبحث عصمة الأنبياء اللي احنا قاعدين فيه بقالنا أكثر الوقت يمكن من كام؟ هقول لك، يمكن من شهر كام احنا بدأنا فيه؟ بدأنا فيه من يوم الخميس 4/1، يعني 4 يناير، 9 شوال. احنا الوقت في شهر 10، النهارده 4/10، يعني بقالنا تقريبا 4 أشهر بنحضر كل يوم خميس ما عدا بعض الأخمسة اللي كانت فيها أجازات، قاعدين نبحث في عصمة الأنبياء وتفاصيلها. فده مش تضييع وقت، ده تصحيح لعقيدتك، وعلشان تعرف ازاي ما يليق بحق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء، والا قد يموت الانسان ويكون في قلبه انتقاص للنبي فيقابل ربه سبحانه وتعالى وهو غضبان عليه، مع انه كان طول عمره قاعد بيصلي ويصوم وما فيش احلى من كده، لكن في قلبه انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله من المسائل هو ما كانش فاهم، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل احواله كامل، لكن هو لسوء فهمه وعدم بحثه وعدم مجالسته للصالحين والعلماء استقر في ذهن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان عنده حته دي فيها نقص شويه، زي بعض الناس مثلا يستقذر تماما حكايه ايه لعق الاصابع الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، فاذا علم ان رسول الله فعلها واستقذرها كفر. واحد ثاني يقول ان اللحيه ترك اللحيه دي قذارة، نقول له بس ده سيدنا محمد اللي هو علم الناس النظافه امر بايه، باعفاء اللحى، فتيجي بعد ده كله تقول لي ان اللحيه قذارة، يبقى ده كفر، لان نسبت الى النبي القذار بطريق ايه غير مباشر. فهمت المساله؟ فقول لا ده نظافه كده، ان انا احلق دقني كده دي نظافه، نظافه على مذهب مين؟ على مذهب الانجليز، على سنه الاجانب، لان احنا ما عرفناش حلق اللحيه الا لما جم الانجليز احتلوا مصر، ولقينا الجيش الانجليزي علشان هم مأملين وبيجي لهم طاعون وعلم اقذار لا بيعرفوا استنجاء ولا غسل جنابه ولا حاجه، فكان بيأمروهم بحلق راسهم وحلق لحاهم علشان لا يتربى امل ولا يتربى براغيث يقوم ايه الجنود ما يتفشاش فيهم الامراض، فكانوا الانجليز بيعملوا كده في جنودهم، فلما جم احتلونا لقينا احنا بيعملوا كده، فروحنا قلنا للمسلمين لا نعمل زيهم. طب المسلمين مش زيهم، ده المسلمين بيستنجوا وبيبعدوا عن النجاسات وبيغتسلوا الجنابه وبيغسلوا وشهم كل يوم على الاقل 3 مرات في كل فريضه، يعني كم مره؟ 15 مره، لدرجه ان امراض العيون عند المسلمين حتى البلاد الفقيره من المسلمين اقل كثيرا من بلاد غير المسلمين بسبب الوضوء، ببساطه كده غسل الوجه بس مع الوضوء. يبقى لما نيجي ننقل من الانجليز الحكايه دي ونقول ان حلاقه اللحيه اكثر نظافه ونضاره من تركها، ورسول الله كان قد تركها والصحابه كذلك، معتقدين ان ترك اللحيه قذاره، وسمعنا الكلمه دي من بعض الاطباء اللي كانوا بيدرسوا لنا واحنا طلبه ومربيين لحانا، كانوا يقولوا لنا كده لسوء فهمهم ولانهم لم يدرسوا عصمه الانبياء ولم يدرسوا، فقال الكلمه دي في حين انه يقول الكلمه دي وتلاقيه لما يسمع لازم يخش يصلي. فهو مخه متركب شمال غلط، لانه ما قعدش القعده اللي انت قعدتها دي، ولا تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يامر بقذاره اصلا، وان سنه النبي فيها كل النظافه وكل النضاره صلى الله عليه واله وسلم، وان هناك خلاف بين مسلم ملتحي نظيف يغتسل من الجنابه ويتوضا في اليوم عده مرات، وبين كافر ملتحي لا يمس الماء وجهه ولا يعرف النظافة فده يجي له أمراض، إنما المسلم ما يجيلوش أمراض، فرق كبير. فهمت المسألة؟ فأي إنسان يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصها يكفر، كأنه طعن في الدين على طول. دي أهم أشياء تتعلمها من مبحث عصمة الأنبياء اللي احنا قاعدين فيه بقالنا من شهر يناير أو شوال، والوقت بقالنا تقريبا 9 أشهر، 9 أشهر بنتكلم في عصمة الأنبياء. هنيجي نشوف هنا المصنف رحمه الله بيستخلص فائدة عصمة الأنبياء ومبحثها في الفصل 15 من الباب الأول من القسم الثالث، يقول: قد استبان لك أيها الناظر، استبان يعني ظهر، استبان لك يعني ظهر، ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لإيه؟ لتظهر سبيل المجرمين. قد استبان لك أيها الناظر يعني المتأمل، مش الناظر بتاع المدرسة، لا، هنا الناظر يعني المتأمل في إيه؟ في الكتاب. قد استبان لك أيها الناظر اللي هم احنا يعني القراء اللي بيقرأوا هذا المبحث وبيبحثوا فيه وبينظروا فيه، فسموه لأنك لما بتنظر في المسألة بقيت ناظر، ناظر إليها. بما قررناه يعني بما قرره في الفصول السابقة من عصمة النبي في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال، ما هو الحق من عصمته صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهل بالله. قد استبان لك أيها الناظر بما قررنا ما هو. ما هنا اسم موصول فاعل، فاعل استبان، يعني قد استبان ما هو، يبقى ما هنا هي الفاعل بتاع الجملة. خد بالك ما تسرح، ساعات الفاعل يجي بعد الفعل بكثير، فتاخد بالك، لأن معرفة الإعراب جزء من المعنى، بل هي التي تعين على فهم المعنى أساس. قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهل بالله، عن عصمته صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الأنبياء. خد بالك، عن عصمته صلى الله عليه وسلم وكذا إيه سائر الأنبياء، عن الجهل بالله أي بمعرفة الله وصفاته، يبقى عن اعتقاده اللي هو فيه، لأن الجهل والعلم ده مقره القلب، مقره الاعتقاد، فالأنبياء معصومون عن الجهل بالله، أي معصومون في اعتقادهم في الله ما لا يليق بالله، أي بذات الله وصفاته، أي صفات الله، أو كونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك، وكذلك عصمته عن كون هذا النبي على حالة تنافي العلم من ذلك، كحالة شرك مثلا أو غير ذلك كله جملة بعد النبوة. بعد النبوة الكلام ده، بعد النبوة عقلا، يعني ايه ده عقلا؟ دي منصوبة على التمييز. واجماعا يعني بالدليل العقلي، لان مستحيل ان النبي يكون جاهل وبعدين فجأة يجي له العلم، وفترة جهله دي الناس مأمورين بالتأسي به قبل نبوته وبعد نبوته. انت لما بتدرس سيرة النبي حتى قبل النبوة بتتعلم منها اشياء تتأسى بها حتى قبل نبوته، فيستحيل ان يمر على النبي فترة يكون فيها جاهلا بالله قبل النبوة وكذا بعد النبوة، بالدليل العقلي وكذلك بالاجماع، اجماع المسلمين على مر العصور، وقبلها يعني وقبل الدليل العقلي وقبل الإجماع سماعا ونقلا، أي بالدليل النقلي والسماعي، حيث أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقد ما لا يليق بالله أو ظهر عليه فعل ينافي العلم بالله عز وجل في أفعاله كلها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بشيء مما قررناه أيضا من أمور الشرع، وكذلك معصوم عن الجهل بشيء من أمور الشرع الذي أمر بتبليغه للناس، فهو أعلم الناس بالله وأعلم الناس بحكم الله ومراد الله، وأداه عن ربه من الوحي قطعا، وكذلك ما بلغه عن الله من الوحي قطعا فهو معصوم لا يكتم شيئا من ذلك. قطعا أي بلا خلاف، لما يقول لك قطعا يبقى المسألة دي مقطوع فيها، يعني بلا خلاف بين العلماء. عقلا يعني بالدليل العقلي، وكذلك شرعا، وكذلك بالدليل السمعي وهو الإجماع والنقل، وعصمته أيضا في الأقوال بقى عن الكذب، يبقى السابق كان عصمته في إيه؟ في الاعتقاد، ثم بعد ذلك عصمته عن الكذب يعني إيه في الأقوال، وخلف القول منذ نبأه الله وأرسله قصدا أو غير قصد، يعني إنه يستحيل إنه يقول كلام خلاف الواقع سواء قاصد أو بغير قصد، يعني زلفت لسان ما ينفعش. حتى ان وارد عن النبي ان كان يقول لا امزح الا واقول حقا، يعني حتى في مزاح النبي كان الصدق صلى الله عليه واله وسلم. ومعلوم حكايه قصه العجوز التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ادعو الله ان اكون من اهل الجنه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه عجوز، فبكت فقال الم تسمعي يا أمة الله قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني مش هتدخلي الجنة وانت عجوزة كده، ده معنى كلام النبي. يبقى حتى في مزاح النبي يقول الصدق صلى الله عليه وآله وسلم سواء قصدا أو غير قصد، واستحالة ذلك عليه، وإن ده محال اعتقاده، محال اعتقاد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبني عليه نسبة الكذب إليه، ونسبة الكذب إلى النبي تعدل الكفر على طول. حتى إن سيدنا أبو بكر الصديق سمي صديقا ليه؟ لأنه كان لما تجيله المسألة الغريبة يقول إن كان قد قال فقد صدق، حتى من غير ما يعرف تفاصيل المسألة، ليه؟ لأنه كان يعتقد أن النبي لا يقول إلا صدقا في كافة أحواله، في الغضب والرضا، في السخط والرضا، في الفرح والحزن، في كل الأحوال، وفي الضيق والغنى، في جميع الأحوال لا ينطق إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. واستحالة ذلك عليه شرعا يعني بالدليل الشرعي، وإجماعا يعني بإجماع المسلمين، ونظرا وبرهانا. هي في بعض النسخ من غير الواو بتاعت ونظرا دي، يقول لك نظرا وبرهانا تبقى أجمل من غير الواو، لكن الواو ممكن تبقى على الاستئناف. نظرا وبرهانا يعني بالدليل البرهاني العقلي وبالدليل النظري، أي في الإيه؟ في الأدلة النقلية والسمعية. وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا، وكذلك تنزيهه عن الكذب قبل النبوة قطعا. قطعا يعني بلا خلاف. يبقى من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلاف الواقع، يعني خلاف الواقع يعني كذب، حتى ولو قبل النبوة يبقى كفر، لان ده امر مجمع عليه، ومن خالف الاجماع يكفر. قد ذلك وتنزيهه، يجي بعد كده اللي فات ده عصمته في الاقوال، بعد كده نيجي في الافعال. وتنزيهه عن الكبائر عن الكبائر اللي هي فعل المعاصي الكبيره اجماعا بالدليل ايه؟ بدليل الاجماع. يبقى من قال ان في نبي من الانبياء يعمل كبيره من الكبائر يبقى كافر على طول، فهمت؟ كافر على طول. وعشان كده في ناس كتير من المسيحيين يعتقدوا في الانبياء اشياء لا تليق، وعشان كده المسيحي حتى لو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه ان هو يترك اعتقاده الفاسد في الانبياء اللي هو دخل بيه الاسلام وهو فخ. لازم يعرف بقى انه يدخل الاسلام باعتقاد جديد في سائر الانبياء انهم معصومون من فعل الكبائر اصلا. فهمت المساله؟ فخد بالك من الحته دي. وتنزيهه عن الكبائر اجماعا، يقصد ايه بالاجماع هنا؟ بيغمز على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا إيه؟ إن هم لا يفعلون الكبائر بالدليل العقلي مش بالإجماع، بالدليل العقلي على باب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين اللي قال بها إيه؟ المعتزلة. ولكن أهل السنة قالوا بالإجماع، وإن كان العقل أيضا يحيل ذلك، ولكن الدليل هو إيه؟ الإجماع وليس العقل، وإن كان العقل أيضا يحيل ذلك. واضح؟ فأهل السنة قدموا الدليل الإجماعي مع عدم إنكار الدليل العقلي. لكن المعتزلة عندهم الإجماع لو خالف العقل يقدموا العقل. خد بالك، الإجماع لو خالف العقل عند المعتزلة يقدموا إيه؟ الدليل العقل. فهمت؟ على إيه؟ على مبدأ التحسين والتقبيح العقليين. إنما أهل السنة يقدموا الإجماع، فإن كان الإجماع العقل لا يستوعبه يكل الأمر إلى الله، زي بالإجماع يغسل من ولوغ الكلب في الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، ده بالإجماع. طب ما هي الحكمة؟ إيه الحكمة العقلية؟ ما نعرفهاش. الشافعية قالوا ربما لغلظ نجاسة الكلب، فتبقى الكلب نجاسته غليظة مغلظة، فيجب أن يجتمع على نجاسته طهورين، الماء والتراب، لأن الماء والتراب هما الطهورين المعلومين في الشرع. فإذا كانت النجاسة مغلظة يبقى لازم لا تزول النجاسة إلا باجتماع طهورين عليه. أما إن كانت النجاسة غير مغلظة فيكفي فيها الماء. فاستدل الشافعية من هذا على غلظ نجاسة الكلب. واضح؟ الملكية قالوا لا. قالوا لا، مش نجاسة مغلظة ولا مش ما تدلش على النجاسة أصلا. لأنه لو نجاسة يكفي فيها الماء. ما حدش قال اجتماع طهورين على نجاسة عشان نزلها. انتوا جبتوها دي من عندكم، لكن هل في دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال النجاسة نوعين، نوع لا يزول الا باجتماع طهورين ونوع يزول بطهور واحد؟ ده انتوا اللي جبتوها عندكم، انتوا قاعدة قعدتوها ومشيتوا عليها المسألة، لكن احنا لا نقعد هذه القاعدة. احنا عندنا النجاسة تزول بإزالة اثرها، ومزيل النجاسة الاصلي هو الماء، فاذا زال اثر النجاسة بالماء تبقى خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لازم تراب، يبقى المسألة هنا مش عشان نجاسة بقى، يبقى المسألة هنا مش مسألة نجاسة. طب امال ايه مسألة ايه يا امام مالك؟ قال ما اعرفش، دي مسألة تعبدية مش شرط اعرفها بعقل. انا لا انكر ان لازم نغسلها 7 مرات احداهن بالتراب، لكن ما بقولش بعلة النجاسة، لكن اقول العلة تعبدية مش علة عقلية. فهمت المسألة بقى؟ وعلشان كده اهل السنة لو ما عرفوش يفسروا يقول لك تعبد، لو عرفوا يفسروها عقلا يبقى خير وبركة، ما عرفوش يفسروها عقلا يقول لك تعبد. خلاص تعبد يعني ايه؟ يعني ايه كده؟ ليه الظهر 4 ركعات ما خلوش 5؟ ليه مثلا؟ تعبدية، لان النبي صلى الله 4 ركعات، لو كان صلاها 3 كنا هنصليها 3، مش هنقول له ليه 3. فهمت المسألة؟ فدي اشياء تعبدية. ليه تغسل مثلا وجهك قبل دراعك وتغسل دراعك قبل رأسك، مع ان الرأس مع الوجه؟ فكان حق بالعقل كده ان انا لما اغسل وجهي اروح جاي دماغي كمان عشان اخلص الجزء الاعلى، ويبقى الاعالي قبل الاسافل مثلا، العقل يقول كده. لكن في الوضوء اغسل وجهي وبعدين انزل للجزء الاسفل من الوجه وهو الذراع، وبعدين اروح طالع تاني الجزء الاعلى من الوجه نفسه واروح مسح الراس. الله، طب ليه؟ ده لو بالعقل كنت اقول الراس الاول لان هي اعلى حاجه. ده انت لما بتنظف حاجه بتنظف الاول الراس العالي عشان لما تنزل الوساخه تنزل على الراس الواطي تروح منظفه بعد، ولا هتنظف الواطي وبعدين تجيب العالي هتروح موسخ اللي نظفه؟ صح ولا لا؟ لو العقل هتقول كده، لكن لا، في الوضوء مش كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اشار الينا اشارات في شرعه ان المسائل كلها مش مسائل بالعقل، ده في مسائل تعبديه بحت. لو بالعقل تتوضا امسح راسي الاول وبعدين اعمل وشي وبعدين انزل على دراعتي وبعدين على رجلي، صح ولا لا؟ بالترتيب كده، الاعالي قبل الاسافل والميامن قبل المياس ونمشي تبع القعده. لكن الوضوء مش كده. يبقى المسائل في مسائل تعبديه ليست لها تفسير عقلي معين معروف، وان كان قد يكون لها تفسير عقلي عند الله، مش شرط نعرفه. فهمت المساله؟ مش شرط نعرفه. ايوه اتفضل. ايوه، ما هو الترتيب، ما احنا بنقول هذا الترتيب هو ده الدليل بتاعنا، الترتيب اللي قاله ربنا. لكن ليه خلى الراس بعد الذراع؟ ليه؟ تعبديه، هو ده المساله اللي احنا بنقولها. وتنزيهه عن الكبائر اجماعا وعن الصغائر تحقيقا من حيث التحقيق يعني، وعن استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط والنسيان عليه. يبقى قد ينسى احيانا، النبي قد ينسى احيانا لانه بشر، ولكن النسيان مش معناه عن الغفلة عن الله، بل النسيان عن الـ عن الـ عن الخلق، عن الغفلة عن الخلق بالله. من شدة انشغاله بالله احيانا يغفل عن الخلق. فهمت المسألة؟ فيطرأ عليه بعض النسيان ولكن لا يستديم عليه النسيان. زي ما نسى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة الظهر صلى 2 ركعتين، ومرة صلى الظهر 5 ركعات، فهذا نسيان لكن لا يستديم عليه. يبقى نادر في حياة النبي يعمله مرة، ومرة لما عملها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في حقه عبادة كبيرة، لأنه بيبلغ للناس إذا سهوا في الصلاة كيف يعملون، كان في تكميل حتى البلاغ عن الله عز وجل، لأن من طبيعتنا نحن السهو، ومن طبيعة الأنبياء السهو عندهم ليس طبيعة، ولكنه نادر، نادر أن يسهو. طب إحنا لو سهينا وإحنا بنسهى كتير نعمل إيه؟ لو لم يسهى النبي ما كناش عرفنا نعمل إيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حال سهوه كان في كمال العبادة لأنه مبلغ عن رب. واضح الكلام؟ وعشان كده قالوا الشعر المشهور اللي هو كل ناس كل العلماء لما يجيبوها يقولوها: يا سائلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سهى، والسهو لا يكون عن كل قلب ساه لاه، قد غاب سره عن كل شيء فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. يعني سهى عما سوى الله فالتعظيم لله. انما انت لما بتغفل وتسهى بتسهى عن الله اصلا، فسهوك غير سهو النبي. سهو النبي غفلة عن الخلق بكمال الحضور مع الحق، اما سهوك انت فغفلة عن الحق والخلق الاثنين. فهمت؟ فرق كبير بين سهوك وسهو. وعشان كده اما تيجي تنسى تقول ايه يعني ما النبي ناسي؟ لا بقى، ما تسويش نسيانك بنسيان النبي، لان دي اسمها قلة ادب، اقل ما يقال فيها قلة ادب، لان سهوك غير سهو النبي. تيجي تقول للواحد اتعلم القراءه والكتابه، ايه يعني ما النبي ما كانش بيقرا ولا بيكتب؟ النبي كان بيعلمه شديد للقوة، وانت مين بيعلمك انت يا جاهل يا ابو قفا عريض؟ فهمت؟ ده جاهل وقفا عريض، انما النبي كان بيعلمه شديد القوة يوحى اليه. فهمت ازاي؟ فبطل كلام اللي قفاهم عريض، اللي قفاه عريض دليل عريض الايه الجهل يعني. وعن استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة وعصمته في كل حالاته من رضا وغضب وجد ومزح. يبقى النبي معصوم في كل حالات، سواء كان في رضا او في غضب او في جد او في مزاح. فيجب عليك ان تتلقاه يعني باليمين، يعني تتلقى هذه الفصول السابقة في عصمة الانبياء باليمين، يعني بالبركة بالشدة، يعني تحافظ عليها، يعني حافظ على المعاني دي. فيجب عليك ان تتلقاه باليمين لبركته يعني وقبوله، لان الانسان كمان ياخد بايده اليمين الحاجة الحلوة. وتشد عليه يد الضنين وتمسك عليه زي ما البخيل ماسك في ايه في النعمة. شوف انت البخيل يبقى ماسك في النعمة مش عايز يديها لحد، حتى لنفسه، من كتر ما هو بخلان عليها حتى نفسه مش عايز يديها لنفسه. يبقى في ايده الفلوس في جيبه ويروح يشحت من جاره لانه جعان، حتى بخلان يصرف منها ياكل نفسه. شوف البخيل. فبيقول لك برضه شد على الايه، شد على الـ على الـ على الـ الفصول السابقه دي يد الضنين، يد البخيل. شوف انت البخيل ماسك عليها ما يفرطش فيها، انت كمان امسك على الفصول السابقه في العصمه دي، مسك البخيل النعمه فما يفرطش فيها. وتشد عليه يد الضنين، والضنين هو البخيل وزنا ومعنى، على نفس الوزن والمعنى. وتقدر هذه الفصول حق قدرها وتعلم عظيم فائدتها وخطرها. فإن من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز أو يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه من الوجوب والجواز والحرمة والاستحالة وغير ذلك أو الاعتقادات فيما يجب عليه أن يوجهه فيها، ولا ينزهه عما لا يجب أن يضاف إليه فيهلك من حيث لا يدري. يهلك يعني يفسد من حيث لا يدري، ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار، لأن الكفار في الدرك الأسفل من النار، بل المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأن الإنسان ده هيبقى مسلم في الظاهر مع المسلمين، لكن اعتقاده في الباطن عدم تنزيه النبي، زي ما كان المنافقين يعتقدوا في النبي ايه مطلق البشريه فقط، لكن يوحى اليه لا، فكانوا يتبعوا النبي على البشريه لا على النبوه والوحي، ده المنافقين. فكذلك من اعتقد في النبي عدم التنزيه يبقى يشبه ايه المنافقين، فيبقى معهم في الدرك الاسفل من النار، لانه اظهر الاتباع وابطن الكفر. والدرك الاسفل اللي هو ايه يعني المنزله الهابطة من النار، اللي هي أهبط شيء، الدرك في النزول والدرج في الطلوع. يقول لك الجنة درجات بالجيم كده، درجات الحاجة اللي تطلع تبقى درجات، والنزول يبقى دركات، فالنار دركات والجنة درجات. فهم؟ ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار الظن الباطل به باعتقاد ما لا يجوز عليه، يحل صاحبه، يحل بصاحبه دار البوار. يبقى ظن الباطل بالنبي، يقول لك ايه يعني ما النبي كان امي، ايه يعني ما النبي كان فقير، ايه يعني زي ما العالم بتقول كده، مش بيقولوا كده؟ النبي ما كانش فقير، النبي كان اغنى الخلق بالله، النبي ما كانش فقير. لو تقول فقير وتقصد بها الانتقاص، لا، النبي ما كانش فقير، النبي كان اغنى الخلق لله. ده عرضت عليه جبال مكه تبقى ذهب في ايده وفي ايد غيره تراب رفض لاستغنائه بالله، انما انت يا غلبان بتستغنى بالمال، اما النبي كان يستغني بالله، ومن استغنى بالله افتقر الى المال، ومن استغنى بالله لا يفتقر ابدا في اي حال. فغنى النبي كان بالله، النبي كان اغنى الخلق بالله، وكان افقر الخلق الى الله. فهمت؟ فتاخد بالك، لاحسن في ناس بتقول الكلام ده وهي قاعده كده مش واخده بالها، وقاعده ومش واخده بالها، يروح في داهيه. وعشان كده الرسول قال ايه؟ ان المرء لا يقول الكلمه لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. هي المعاني الكلمات دي هي اللي تودي في ده. يقولها كده وهو قاعد بيأزأز لبس، يقولها كده وهو قاعد بيشرب الشيشة، ويقولها كده وهو قاعد بيلعب طاولة مع زمايله في القهوة، يقولها كده وهو قاعد مثلا إذا كان دكتور وهو بيكشف على عيانين، يقولها كده مثلا وهو ماشي مع صاحبه بيمص قصر، هو مش واخد باله إن هو قاعد كلمة تودي في ده. فهمت المسألة؟ يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. يعني زمان ناس مسيحيين طلبة مسيحيين عابوا في رسول الله في الكلية، فقام واحد من المسلمين عايز يأذيهم، يقول لهم ايه يعني، طب ما عيسى ابن مريم ابن حرام، قال يعني بيغيظهم، يقوم يكفر. شوف البواخ، قال هو يعني غار على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقى الطلبة المسيحيين بيعيبوا في النبي فهو حب يعيب في نبيه. ده اسمه كلام؟ ده راجل جاهل، ده جاهل مش فاهم حاجة. ده احنا اولى بسيدنا عيسى ابن مريم منهم، ده احنا ندافع عنه ونحافظ عليه اكثر منهم. ده كلمة الله القاها الى مريم، ازاي تقول عليه ابن حرام؟ ده انت خالفت صريح القرآن، ده انت كفرت، انت جاي تحاربهم على كفرهم كفرت زيهم. خدت بالك ازاي؟ فتاخد بالك، لانه ما كانش فاهم. قال يعني يقول لك اصل هم قالوا كده في حق سيدنا محمد كلمة ما استحملتش. ايه ما استحملتش دي؟ تقوم تقول كلمة سيدنا محمد يحاربك عشانها؟ تودي في داهية. فخد بالك، وعشان كده انا الكلمة دي سمعتها وانا صغير، فخد بالك الحاجات دي بتتقال كده ساعات وانت مش واخد بالك. واخد بالك زي كده في صد رد، يعني من غير تفكير ما ينفعش. لما تيجي تتكلم في حق الانبياء لازم تفكر بقى، لان مقامهم عالي. ده انت هتتكلم على ناس مقامها عالي، يبقى لازم تقعد بقى ايه، فكر شوية قبل ما تقول الكلمة، فكر شوية. خد بالك، ولا يجعلك ان انسان كافر بالله ورسله يعيد في نبي من الانبياء تقوم انت تعيد في نبيه. لا، لان جميع الانبياء انبياءنا، جميع الانبياء انبياءنا، ولهم ايادي علينا، لانهم كانوا هم الوفود اللي ربنا بعثهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يمهدوا لبعثته صلى الله عليه وسلم. ولولا ارسال الانبياء ما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاكوان، فكان ظهور الانبياء تمهيد لظهوره صلى الله عليه وسلم في الاكوان، لأنه كان باطنا في الأكوان صلى الله عليه وسلم غير معلوم كالجوهرة الخفية يعلمها الله ويعلمها الملأ الأعلى، أما البشر فلا يعلمون عنه شيء. فجاءت الأنبياء لتظهر نوره تدريجيا حتى يتأهلوا لظهور النور الأعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هم تمهيد لظهوره صلى الله عليه وسلم. لا، ما تقولش فقر، لا تنسب كلمة فقر، ولكن تقل زهده، تقلله في المعيشة. فهمت ازاي؟ لكن ما تنسبش كلمة فقر دي كلمة فيها عيب. انت ساعات لما تيجي تعيش واحد تقول له يا فقير يا غلبان يا مؤدم، انت لاقي اللبى، فتيجي تقول الكلام ده على النبي ما يلاقش، لان انت بتقوله في معرض الذنب. فهمت؟ فلما تيجي تتكلم على النبي، النبي كان متقللا في المعيشة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. كان متقللا باختياره صلى الله عليه وسلم، حتى يجوع فيصبر، وحتى يشبع فيشكر، وحتى يتأسى به الفقير من أمته، فلا يقول إن رسول الله لم يذق الجوع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاع أشد ما يجوع كل أمتي إلى يوم القيامة، حتى أنه ربط على بطنه الحجر شفقة على الفقير الذي حتى لم يولد في عصره صلى الله عليه وسلم، فجاع كما جاع جميع من يجوع إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، بل أشد. نحن لم نسمع في عصرنا هذا منذ أن ولدنا إلى يومنا هذا إن في فقير جاع إلى أن سد الحجر على بطن من شدة الجوع، ما سمعناش عن هذا الفقير، مع أننا شفنا فقراء كثيرين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ذلك ليتأسى به الفقير، ولما جاءته النعمة بذلها كلها لله ليتأسى به الغني، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي للفقراء وكان نبي للأغنياء صلى الله عليه وسلم، نبي للناس جميعا. واضح؟ الظن الباطل به اعتقاد ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار. ولهذا ما احتاط عليه السلام على الرجلين اللذين رأياه ليلا وهو معتكف في المسجد مع صفية، فقال لهما إنها صفية، ثم قال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك. شوف كلام النبي اللي فيه الادب، شوف الجمال. قال لهم شيئا، يعني مش يقول لهم، يصرح بالكلام اللي فيه خجل، مش زينا كده عندنا بجاحه وقله ذوق. لا، النبي كان عنده كمال الادب. هو الشيطان لما هيغزل في قلبهم هيقولوا ايه؟ لا يكونوا ماشي مع الستات. فهمت ازاي؟ فقال لهم لحسن يجي الشيطان يقول لكم شيئا شيئا وخلاص، ما صرح. من كمال ادبه صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول لحسن تفتكروا ان انا بتاع نسوان مثلا، شوف الكلمه هنا فيها بجاحه وقله ادب. فهمت المعنى؟ مع انه هي المعنى هو ده المراد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ شوف كمال ادب النبي في اختيار الالفاظ الحلوه في المعاني القبيحه. يبقى معنى قبيح ويختار له اللفظ اللي يخلي الناس تقوله ليل نهار ما تتضايقش منه صلى الله عليه واله وسلم. شفت جمال النبي في التربيه؟ شفت جمال النبي ورحمته بامته؟ حتى لا يظن انسان في لحظه من اللحظات به سوء صلى الله عليه واله وسلم. إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. شوف تحت كلمة شيئا دي تحس جمال النبي كله وحلاوة منطق النبي صلى الله عليه وسلم. فتهلك، تهلك يعني تكفر. يبقى اعتقاد ما لا يليق بالنبي كفر، اعتقاد ما لا يليق بالنبي كفر، اعتقاد ما لا يليق بالنبي كفر. مش لعبة، مش معصية. يعني لو بيشرب خمره ويعتقد في النبي الكمال اهون ممن يعبد الله ليل نهار ويعتقد في النبي عدم الكمال، لان شارب الخمر فاسق، انما من يعتقد في النبي عدم الكمال كافر، والفاسق مسلم عاصي، انما الكافر رايح في داهيه. المسلم العاصي في مشيئه الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه، انما الكافر مخلد في النار. واضح؟ خد بالك من المسائل دي. هذه أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول، ولعل جاهلا لا يعلم بجهله إذا سمع شيئا منها يرى أن الكلام فيها جملة من فضول العلم وأن السكوت أولى. يعني كان ممكن واحد جاهل كده يقول إيه، هم قاعدين بيلتوا ويعجنوا في المسألة، ما احنا بنقول إنه معصوم وخلاص. يا عم ما تروحنا بقى، ده جاهل، ده مش فاهم، ده ماشي بزبالة في مخه ومش عايز ينظفها، لانه لازم يمسك المسألة دي بالتفصيل لخطورتها لاهميتها، لانه بينبني عليها اعتقاد بتعيش عليه وتموت عليه. يمكن العمل اللي هتعمله مش هتعيش عليه وتموت عليه، يمكن في يوم من الايام حد يوري لك ان وضوءك كان غلط تصلح، وربنا يعفو عن بعض التفاصيل اللي ما يعرفهاش كثير من الناس في العبادات ويقبلها من بعض الناس على جهلهم الا الاعتقاد. فهمت ازاي؟ وعشان كده بيقول لعل جاهلا يقول لك يا عم ما احنا عارفين الحكايه بقى، انت قالب دماغنا ليه بس وكل يوم فتح لنا الجامع لحد الساعه 12 بالليل وقاعد تعيد وتزيد؟ ده جاهل، خلاص خليه بالزباله في مخه بقى، احنا مالناش دعوه، لكن خليك انت بالعلماء. يقوم يقول وان السكوت اولى، وقد استبان لك انه متعين للفائده التي ذكرناها. اللي هي ايه الفائدة اللي ذكرناها؟ رغي طويل لكن احفظها كلمتين، الناتجة عن سوء الظن في الانبياء. هي دي الفائدة دي، حتى لا تسيء الظن بالانبياء في لحظة من اللحظات. هي دي اول فائدة، لا تعتقد ان فيه شيء لا يليق بنبي فعله في لحظة من اللحظات وإلا يحبط عملك. مسألة مش سهلة، مسألة مش سهلة. الفائدة الثانية يضطر إليها في أصول الفقه، يبقى مطلوبة في علم أصول الفقه. إيه هو علم أصول الفقه؟ هو العلم بأدلة الفقه إجمالا ومعرفة حال المستفيد وكيفية الاستفادة منه. ده تعريف علم أصول الفقه، هي معرفة أدلة الفقه إجمالا ومعرفة حال المستفيد وكيفية الاستفادة منها، يعني حال المجتهد وإزاي يرجح ده. فهمت المسألة؟ يبقى أصول الفقه علم يبحث في ثلاث مسائل كبار، معرفة أدلة الفقه إجمالا، دي المسألة الأولانية، والمسألة الثانية حال المستفيد، المستفيد اللي هو المجتهد اللي هيبحث فيه، يبقى يتوفر إيه الشروط فيه عشان نقول له ابحث فيها، لازم تتوفر فيه كذا وكذا وكذا، شروط الاجتهاد، يبقى معرفة حال المستفيد، وبعدين إذا توفرت له شروط الاجتهاد وعرف أدلة الفقه إجمالا كيف يستفيد منها؟ يبقى دي المسألة الثالثة وكيفية الاستفادة منه. يبقى ده علم أصول الفقه، معرفة أدلة الفقه إجمالا ومعرفة حال المستفيد وكيفية الاستفادة منه. احفظها دي مهمة. ما هو علم أصول الفقه؟ تعرف على طول تقول. يبقى فائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه ويفتنى عليها مسائل لا تنعد من الفقه، مسائل كثيرة بقى متعلقة في العبادات وفي الأقوال وفي المعاملات وفي الزواج وفي النكاح، حاجات كثيرة بقى لا تنعد، لأن هي كلها أفعال النبي وأقواله، ويتخلص بها من تشغيل مختلف الفقهاء في عدة منها، وفي بعضها كمان تخلص منها من خلاف بعض الفقهاء وتقول إن الخلاف ده غير معتبر لأنه يناقض قاعدة عصمة الأنبياء، تتخلص منها بالرد ده على طول، فهمت؟ وهي الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. هل أقوال النبي مطلقا تشريع ولا قد يأتيها الخطأ؟ هل أفعال النبي مطلقا للامتثال ولا بعضها لا ليس للامتثال؟ دي مسألة كبيرة، مسألة كبيرة في أصول الفقه، وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه، ولا بد من بنائه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره وبلاغه، وأنه لا يجوز عليه السهو فيه وعصمته من المخالفة في أفعاله عمدا وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر على الأنبياء، يعني وقع خلاف في امتثال الفعل. بسط بيانه في كتب ذلك العلم فلا نطول به. بعض الفقهاء قالوا ان قد يقع منهم بعض الصغائر، واللي اجازوا ذلك قالوا يبقى احنا ما نمتثلش الافعال مطلقا الا بعد النظر الى قرينة تدل على انها فعل يراد به الطاعة، لانهم اجازوا عليهم فعل الصغائر، ولكن الراجح والتحقيق انهم لا يفعلون الصغائر اصلا، وانه يجب امتثال افعالهم مطلقا بغير النظر الى قرينة. واضح؟ يكفيك دليل ان النبي فعل ذلك بس بغير النظر الى قرينة وتمتثل مباشرة. اما من قال انه يجوز عليهم فعل بعض الصغائر او ما لا يليق، قالوا لا نفعل بمطلق الفعل، ولكن ننظر الى قرينة مع الفعل، فان دل على انه يريد بالتعبد نتأسى، والا فلا نتأسى، وهذا القول مردود. واضح؟ وفائدة ثالثة يحتاج إليها الحاكم اللي هو القاضي والمفتي اللي هو المستفتي المجيب للسائل في المسائل الفقهية، في من أضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من هذه الأمور التي لا تليق يعني ووصفه بها، فمن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه وما وقع الإجماع فيه والخلاف كيف يصمم في الفتيا في ذلك، يعني يقول الفتيا ويصمم عليها وهو مش عارف مواضع الخلاف والإجماع فيها، لازم يبقى عارف مواضع الخلاف والإجماع علشان لما يقول الفتيا أو يقضي في الحكم في المسألة يصمم عليها، فهمت؟ ومن أين يدري هل ما قاله فيه نقص أو مدح؟ ومنين يعرف الكلام اللي اتقال في حق النبي ده نقص ولا مدح؟ إلا لما يكون دارس إيه معاني العصمة. أهو كلمة اتقالت في حق النبي، يقول لك النبي فقير، النبي أمي، على طول لازم القاضي هنا والمفتي يبتدي يفكر، فقير دي عند الناس بتتقال يقصد بها المدح ولا الذم؟ فهمت ازاي؟ عند الناس، لأن العرف مقدم، العرف مقدم في كلام الناس، العرف مقدم، حتى لو المعنى اللغوي يحتمل أحملها بالمعنى العرفي، لأن اللي بيقولها مش خبير في اللغة، ده خبير في الأعراف، أعراف الناس. زي ما قلت لك ان المعنى اللغوي قد يختلف عن المعنى العرفي. احنا في مصر مثلا لما تقول لحمه تقصد بها لحمه الضأن ولحمه البقر والجاموس والعجول، ما تقولش على السمك لحمه. المصريين كده. في حين ان اللغه اللحم يطلق ايضا على السمك. وقال لك في البحر ايه تستخرجون منه لحما طريا، يبقى ربنا سمى السمك لحمه. صح ولا لا؟ لكن احنا في العرف لما نقول لحمه ما نقصدش ايه؟ ما نقصدش حتى البط والوز، حتى البط والوز ما نقولش عليه لحمه. المصريين كده صح ولا لا؟ يبقى اما يجي واحد مصري يقول والله العظيم ما انا واكل لحمه، يبقى لو كل سمك لا يحنث، لو كل سمك لا يحنث. فهمت ازاي؟ لو كل فراخ ما يحنث، لكن لو كل بتلو يحنث، لان المصريين عندهم اللحمه هي البتلو والكندوز والضاني والجملي والحاجات دي، لكن ما عندهمش الطيور، لحم الطيور ولا الدجاج ولا الحمام ولا السمان ولا الحاجات دي كلها لحمه، ولا الديك الرومي ولا الكلام ده كله، ما عندهمش ده اسمه مش لحم، يقول لك طيور. فهمت ازاي؟ يبقى المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي ولا لا؟ المعنى العرفي عند القاضي يقدمه على المعنى اللغوي، القاضي كده يقدم العرف على اللغه. فلما يجي واحد قاعد على القهوه لا راح مدارس ولا يعرف لغه ولا حاجه، وقال النبي كان فقير، يجي القاضي يقول لك اه كلمه فقير في العرف هنا بتطلق يراد بها الذم والمدح. يقولوا له لا، ده الناس كلها ما تحب تذم في واحد يقولوا له اصله ده فقير، هو على لا ياكل. صح ولا لا؟ يبقى لما يجي يذم النبي يبقى ذم النبي ايه؟ كفر. يجي القاضي يجيبه من شوش، تعالى انت كده كفرت، لان الكلمه دي ما بتتقالش الا يراد بها الذم. يقول له لا، انا اصل فقير الى الله. يقول له خلاص ما تقولش فقير مطلقا، تقول هو فقير الى الله. لكن لما تقول فقير مطلقا هيروح لذهن السامع كده يديله بقى على اعتبار علشان يتأدب مع جناب النبي. فهمت المسألة؟ يبقى القاضي لازم يعرف الكلمة اللي اتقالت في حق النبي دي مدح ولا ذم، عشان لو مدح يعديها، لو ذم يوديه في ذهن. فهمت المسألة؟ ومن أين يدري القاضي أو المستفتي هل ما قاله فيه نقص أو مدح؟ فإما أن يجترئ على سفك دم مسلم حرام، يعني